دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله. الشيخ صالح، في الحلقة الماضية سألنا عما نسمعه على ألسنة كثير من العلماء أن هناك قواعد يميز بها المسلم في دينه عن غير المسلم في الأديان الأخرى، وقلتم أن هناك قواعد وذكرتم لنا القاعدة الأولى، وقلتم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بالتوحيد الربوبية ولكنهم يخالفون بالأشياء الأخرى أو ما إلى ذلك، لكن هذا ألم ينتهي؟ هل يوجد في زماننا هذا من تنطبق عليهم هذه القاعدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. نعم، ما وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو باقي وموجود إلى أن تقوم الساعة، والدنيا عراك بين الحق والباطل، وقد قال الله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فالحق أن يقوم الإنسان بحق ربه ويصرفه له، أما أن تعترف بفعل الله فهذا ليس بالإسلام، لأن فعل الله واقع ولابد لا محالة. فالإنسان خرج لهذه الدنيا مسير لا مخير، خرج مسير. هل أخذ رأيك بولادتك ووجودك في هذه الدنيا؟ هذا فعل الله، ففعل الله سبحانه وتعالى لم يؤخذ رأيك فيه ولم يطلب منك، وإنما الذي سيعد لك يوم القيامة وسيعد لك إسلام هو ما صدر عن اختيارك، وهو الإقرار بوجوب صرف أفعال العباد لله فتقوم بحقه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا، وما ختم الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمعنى الشرك أن تشرك اثنين بحق واحد. فحق الله عليك إخلاص العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا عبدت غير الله فقد أشركت معه غيره، وهو لا يرضى سبحانه وتعالى، لا يرضى بذلك. وهذا ملموس حتى في الناس فيما بينهم، لو فعل إنسان فعل فمدحته على فعله فإنه لا يرغب منك إلا أن تعمل عملا يرضيه، بأن تمدحه وتثني عليه خيرا وتكافيه. فإذا كان هذا مع المخلوق فلله المثل الأعلى، قم بحقه. ولهذا المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار في عهد الرسول لا ينكرون حق الله عليهم، ولكن خالفوا في صرفها له، فذهبوا يجعلون وسائط تزيينا من الشيطان وتحبيدا أنهم يحقرون أعمالهم، فلا بد أن يجعلوا واسطة بينهم وبين الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله جل وعلا لا يرضى أن تجعل بينك وبينه واسطة، وإنما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام واسطة ليبلغ، وعبادته تصرفها له وحده مباشرة. فالذين قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام، ويقرون أن لله عليهم حقا، لكن هذا الحق اتخذوا وسائط، فجعلوا يستشفعون بالأولياء، قالوا لهم وسائط، الأولياء أموات، الأولياء خلقوا مثلهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والرسل جاءت دعوتهم لعبادة الله وحده مباشرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل الذين يعترفون ويقولون توحيد الربوبية، والذين يتخذون وسائط وشفعاء ويعترفون أنهم ما يضروا ولا ينفعون، ولا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لكن ايش يقولون؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله هذه الشفاعة التي صنعوها جعلها الله شركا. إذن من أراد البراءة من الشرك فليعبد الله مباشرة مباشرة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام الطريق الموصل إلى الله، نعم، والطريق الموصل إلى الله أن تعبده وحده وحده لا شريك له. وقد تشتتت عبادات المشركين في عهد الرسول والكفار، فمنهم من عبد صالحين، قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه يعبدون عيسى ويعبدون الملائكة وهم يتقربون إلى الله. إذا تقربوا إلى الله مباشرة، مثل ما أن عيسى والملائكة والصالحين والأنبياء يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يعبد الملائكة، رد الله عليهم بقوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فإذا كان القرآن قد جاء بالرد على من عبد الملائكة، وعلى من عبد الصالحين، وعلى من عبد الأولياء، فإن العاقل الذي يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام يصرف عبادته وجديته وقلبه وقالبه لله، ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول قاتل الذين يصرفون شيئا من العبادات لغير الله، ولنحذر من هذه الشبه التي سولها الشيطان لهم بأنهم شفعاء أموات وغائبون، شفعاء علام الغيوب، الحي القيوم، الحي القادر، لماذا لا تعبده مباشرة؟ لماذا لا تعبده مباشرة؟ فالمعتقد بتوحيد العبادة أمر عظيم، وهو محل المعركة بين الشيطان وبين المسلم، لأن الشيطان أرغب ما عليه أن يخل المسلم بعبادته لله، هذا ما يرغبه. فإذا عجز عن إيقاع في الشرك حاول أن يدخل عليه الابتداع، والابتداع شر، وهو أن يعتقد ديانة أو طريقا للديانة لم يأتي بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه من القواعد التي ينبغي أن يلاحظها المسلم من القرآن والسنة، أن الإقرار بالربوبية لا يكفي، أن كفار قريش قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعبدوا من عبدوا إلا لقصد الشفاعة والتوسل، ومع ذلك قتلهم وخلصهم، وأن منهم من عبد الجن، وأن منهم من عبد الملائكة، وأن منهم من عبد الأنبياء، وكلهم قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قالوا للرسول لما قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فوصف الرسول ما صبوا به حتى أظهر الله الحق وأدانوا بما جاء بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقتل من قتل منهم، وتندم من بقي على ما فات، ولكن بعدما كانوا أعداء للرسول صاروا من صحابته وأفضل أمته. نعم، رزقنا الله سبحانه وتعالى اتباعهم والأخذ بهدي نبيه، وأعاذنا من شر الشياطين وتسويلاتهم وأعوان الشياطين من الإنس. نعم نعم. إذن لعلنا نقف عند هذه القاعدة الثانية، وهي أن الكفار الذين قاتلهم صلى الله عليه وسلم ما أرادوا من قصدوا إلا التقرب والشفاعة، ونظرا لضيق الوقت الآن على أن تذكروا لنا إذا كان هناك قواعد أخرى في لقاء قادم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا، أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.